باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ سيد الأنصار الذي حكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لمماته، سعد بن معاذ الذي نزل في جنازته 70,000 ملك، ما نزلوا الأرض من قبل، هذا أول مرة ينزلوا الأرض عشان يشيعوا جنازة سعد بن معاذ، بس بعد كده طلع من الجيوش تاني. سعد بن معاذ سيد الأنصار. سعد بن معاذ لما جرح أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوده من قريب، فما سدوش بيته، يعملوا خيمة جنب في الجامع في المسجد، خيمة يمر فيها عشان أشوفه ثم طلع ثم دخل، عشان بيشوفه في جميع الصلوات، خمس صلوات في كل وقت جنبه. بكده وبالانتهاء من مناقب الأنصار والبداية بقى في مناقب أشخاص الأنصار أسياد الأنصار، سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل والأسماء اللي هتيجي بعد كده. البخاري القديم الطبعة القديمة المكون من 10 أجزاء بهذا الباب يبدأ الجزء السادس، يبقى احنا كده بالضبط أنهينا نصف صحيح البخاري بالتمام والكمال. يا رب يحيينا ويحييكم ونخلص البخاري كله. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. سمعت البراء رضي الله عنه يقول: اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين. المناديل في اللغة العربية معناها هو نفس المعنى المستخدم في لغتنا في أيامنا هذه، نفس المعنى ونفس الكلام. المنديل في العرب وفي استخدام العرب هو قطعة من القماش تهان، ومعنى تهان أنها تستخدم في مسح وإزالة القذى عن الأيدي بعد الأكل، يعني كانوا بعد أن يأكلون الطعام إذا أرادوا أن يزيلوا القذى والقذارة وما إلى ذلك من آثار الطعام عن أيديهم كانوا يفعلون ذلك بهذه المناديل، قطع من القماش. وبالتالي فلما كانت تمتهن لا تلبس ولا يتزين بها، فهي شيء ممتهن من قماش حقير لا قيمة له، أو قماش قديم أو كساء قديم فيقطع ويمزق إلى قطع صغيرة، تستخدم مناديل على أساس أنها بتهان وتغسل بها او تمسح بها الايدي ثم تلقى بعد ذلك، زي بالظبط ما بنستعمل احنا النهارده المناديل الورق. استخدمنا النهارده المناديل الورق انها بتستخدم في نظافه الانف، في تلقي البصاق من الفم، في مسح اليد من اي قذاره، وبعدين بتطبعه المناديل الورق وتعمل ايه؟ وتلقي به ترميه. هي دي المناديل في استخدام العرب. فلما أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، طبعا الحرير ممنوع على الرجال، فحين كان يمضى للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحلل التي هي من حرير ما كانش بيلبسها، وكان بيهديها لأصحابه يستفيد بها في غير اللبس، يعني يمنع لبس الحرير، يمنع افتراش الحرير كمان، يعني مش بس لبس الحرير ممنوع على الرجال، لا ده انت لو فرشت السرير بملاء حرير يحرم النوم عليه، ودي حاجه لازم تنتبهوا لها. حرمه الحرير على الرجال حرمه استخدامه ايا كان نوع الاستخدام، فلبسه وافتراشه ايضا ممنوع. وبالتالي الكرافتات الحرير، في ساعات كرافتات بتبقى حرير طبيعي وبيبقى مكتوب عليها الكرافتات الحرير الطبيعي اللي رغم انها مش كساء لكن استخدامها يحرم. المناديل الحرير اللي بتبقى للزينه بتتحط في الجيب للزينه او لسهوله الاستخدام او لسرعه الاستخدام برضه كذلك. فافتراش الحرير ولبس الحرير ممنوع. كذلك الذهب، لبس الذهب للرجال حرام قل او كثر. يعني لو دبل الزواج من الذهب تحرم، حكمها حكم القلاد، حكمها حكم السيار. العبره مش بكميه الذهب الملبوس او بكيفيه استخدامه، العبره بان الذهب حرام بس. وبالتالي لو النضاره ده الشمبر بتاع النضاره ذهب يبقى حرام، يبقى حرام. واضح؟ يبقى لبس الذهب ايا كان حرام استخدامه. لو ان في كوب من الذهب او ملعقه من الذهب يحرم الاكل فيها، يحرم استخدامها في الاكل كذلك. فدينا ثلاثة ننتبه فيها زي ما قلنا، الحرير ممنوع لبسه، ممنوع استراشه. فكان اذا اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلم الحريرية كان يهديها لبعض اصحابه للاستنفاع بها، بان يهديها بدوره لزوجته او لابنته، لان الحرير مباح للنساء. وفي يوم من الايام كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع عمر بن الخطاب ووجد على باب المسجد حلة سيراء حرير تباع. فسيدنا عمر حين رآها قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة تلبسها للوفود وللجمعة. لأن المطلوب من الإمام يوم الجمعة أنه يلبس أحسن ما عندك من ثياب، وكذلك في مقابلات الوفود، لأنه يدي فكرة للوفود عن أن الأمة في حال من الاستعداد والرخاء وما الى ذلك. سالوا: لو انك اشتريت هذه الحله لتلبسها يوم الجمعه وللوفود يا رسول الله. فقال له: انما يلبس هذه من لا خلاق له. لا خلاق له اي لا حظ له. فتبقى ساعات احنا بنغلط في اللغه الدارجه، يقول فلان ده لا خلاق له، عاوزه يقول ايه؟ انه اخلاقه وحشه. ما عندوش اخلاق. فيقول: لا خلاق له، لا. الخلق غير الخلاق. الخلق التخلق بالاخلاق الكريمه او الاخلاق الرذيله، بالخلق. اما الخلاق الحظ والنصيب. فلما ربنا يقول اولئك لا خلاق لهم في الاخره، يبقى لا حظ لهم في الاخره. فلما من صلى الله عليه وسلم قال له: انما يلبس هذه من لا خلاق له، اي من لا حظ له في الاخره، في لبس الحرير في الجنه. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ودارت الايام، وجات له حله هديه سيراء زي اللي كانت بتدع على باب المسجد بالظبط. فارسلها الى عمر، اهداها لعمر بن الخطاب. فسيدنا عمر اول ما شاف الحله الحريرة دي جايه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ارتعدت منه الفرائص، تزلزل، خاف، خد الحله وجري راح على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله، أهديتني هذه الحلة بعدما قلت فيها ما قلت؟ ما هو فاكر الحديث ده، يلبسها من لا خلاق له، قالوا بعتالي يعني خضته. اللي كان بيبيع الحلة دي واحد اسمه عطارد. فجاء سيدنا عمر قال له: يا رسول الله، أهديتني هذه الحلة بعدما قلت في حلة عطارد ما قلت؟ الحديث ده برضه وارد في صحيح البخاري، يمكن مرينا عليه من الزمن ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اني لم اهدها لك لتلبسها، وانما اعطيتكها لتستنفع او لتنتفع به. فاهداها عمر لاخ له مشرك بمكه، اخ مش من ابوه، اخ غير شقيق. الحديث ده استفدنا منه حاجات كتير قوي. يعني بمعنى ايه؟ واحد جات له كرافته حرير هدي ممنوع يلبسها، يعمل فيها ايه؟ يعمل فيها ايه؟ فالحل موجود، يهديها لمن لا يسأل عن لبسه. اللي هم مين؟ المشركين. المشركين بقى. لان المشركون غير مخاطبون بالفروع، لانه ليس بعد الكفر ذنب. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما هيحاسب المشرك مش هيقول ما صمتش ليه وما صليتش ليه وما ذكرتش ليه، دي فروع. هو هيساله عن ايه؟ اين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ زي ما سمعنا في القران دايما، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وانتم اضللتم، وهكذا في جميع القران حين يحشرهم ربنا تبارك وتعالى ويسالهم السؤال الوحيد هو ايه؟ اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ جميع الاسئله عن الشرك. اما بعد كده عن الصلاه وعن الصيام والحاجات دي خلاص بقى دي حاجات ايه؟ عشان كده كانوا يقولوا دايما ايه؟ ليس بعد الكفر ذنب، يعني ترك الصلاه للكافر لا يعد ذنبا، مش هو مش ذنب، لا لا يعد ذنبا بالمقارنه مع الشرك. انت هتسال واحد قتل واحد وبعد ما قتل ضربه ألم، المحكمه بتحكم عليه، القاضي هيجيبه يساله انت قتلته ليه؟ وبعدين يقول له وليه ضربته ألم بعد ما مات؟ خلاص بقى ألم ولا ألمين تفرق ايه بقى؟ هو قتله خلاص. من هنا الكلاب يمنع اختناقها في البيت. وزمان انا رحت زرت اخ زمان او من سنين طويله عديده، ورحت فوجدت عنده كلب صغير من كلاب الزينه. فلما وجدت الكلب عنده ده فقلت له انك تقتني الكلاب مش مطلوب وينقص من اجرك كل يوم يرتين، والكلب نجس على ارجح الاراء والاقوال ما عدا واحد بس اللي لم يصل لنجاسه الكلب، امام واحد وهو الامام مالك. اما الباقي كلهم في اخذ نجاسه الكلب وعرقه والوعاد وكله. وكمان الاحاديث موجوده الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب او صور. فرد عليها رد غريب جدا، رد عليها قال الكلب ده لو انا طلعته بره في الشارع يموت. يموت. قلت له يموت ليه؟ قال لي ان ده بياكل الاكل مخصوص. وده لا يستطيع ان يدافع عن نفسه. يعني هو يهوى وكده هو هوى بسيطه، لكن القطه تخوفه. القطه لما تبخ فيه يجري. فده لو خرج في الشارع هيموت من الجوع وتاكل القطط. كلب صغير كلب زين. فما العمل؟ في الحالة دي ده اللي خلاني أبحث عن التصرف في مثل هذه الأمور، فأرشدني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عمر في الحلة السوراء، لما سيدنا عمر قال أنت بتديها لي إزاي وأنت قلت فيها اللي قلته، أنا ما بديها لك تصرف فيها، فأهداها عمر لأخ له بمكة مشركا. يبقى معنى كده إيه؟ انه يجوز اهداء الحرير من مشرك لانه غير مخاطب بالفروع، يبقى بالقياس على الحرير ايه؟ الكلب. يبقى عدم اتلاف النفس، ان اتلاف النفس حرام شرعا طالما ليست نفس ضاره. يعني مثلا اما تقتل العقرب جائز ومباح وفيها نص صريح لرسول الله، لكن لما تقتل حمامه ليه؟ حرام. الا ان تذبحها لتاكلها. قطه لو قطه ماشيه في الشارع وضربتها بكرباج او بعصايه او بطوبه تموتها تسال عن ذلك يوم القيامه. مش دخلت امراه من النار في عرتين حبستها حتى ماتت، لا تركتها تاكل من خشاش الارض ولا هي اطعمتها. فمن هنا اتلاف النفس التي لا يجوز اتلافها شرعا حرام. حرام. طب ده كلب لا يجوز اتلافه. حرام. حرام قتل الكلاب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاول قال امر بقتل الكلاب ثم نسخ الامر واستثنى منها الكلب الاسود البهيم. يبقى قتل الكلاب حرام، وتعرضها بالتالي للهلاك حرام. وانتوا عارفين اللي دخل الجنه في شربه ماء سقاها لكلب، يبقى لو رمينا الكلب ده في الشارع يموت، ولو سيبناها في البيت غلط. نعمل ايه؟ فقياسا على القصه بتاعت سيدنا عمر فقلت انت عندك بنات في المدارس وفي مدارس اجنبيه، ودول المدارس الاجنبيه دي فيها مدرسات اجانب بيفرحوا قوي بمثل هذا الكلب كلب زينه فاعطيه هديه. فكان ده التصوير، فانا بحكيها عشان نبقى فاهمين ان ما يحرم على المسلم لبسه كالذهب لا الحرير او اقتنائه كالكلاب مثلا كي لا يتلف المال بانه يحرق الحرير او يهدر الذهب، كي لا يتلف المال وكان يتلف النفس التي لا يجوز اتلافها شرعا يصح له ان يهدي ذلك لمن يحل له لبسه كالنساء او لمن هم غير مسؤولين عن الفروع. ده بالنسبة للحلة الحرير بالمناسبة. نرجع تاني لموضوع الحديث بتاعنا لما اهديت الحلة الحرير للنبي صلى الله عليه وسلم. وانا قلت الكلام ده عشان مفيش حديث يقول الله صلى الله عليه وسلم الحرير ممنوع على الرجال. طب من قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ قبلها مش عشان يلبس، قبلها لينتفع بها من يحل له لبسها. تاني سنة فالحرير كان ناعم قوي والحلة كانت جميلة قوي وإذا كانت فاخرة جدا. فالصحابة في وقت الضيق والتقشف والفقر وما كانش لسه الفتوحات، وعارفين مين كانوا بياكلوا البلح ونص النوى من البوية ورق الشجر وما إلى ذلك، فأخذوا يتحسسوا الحلة دي، يتعجبون من لينها، نعمة حبيبة نعمة جدا ولينة جدا، فأحد يتحسسون متعجبين حاجة عمرهم ما شافوا زيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم وقال أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ ألين أو أطيب. وفي زيادة في الرواية بعض الكتب التانية لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل منه يعني الممتهن، الشيء الممتهن اللي انت بتطبعه كده بعد ما تنسى عيدك فيه وترميه في الجنة أفضل من الايه؟ من هذه الحلة الحية. طيب إذا سعد بن معاذ يبقى من المبشرين، هل هو معدود من العشرة؟ هل هو معدود من العشرة المبشرين بالجنة؟ أبدا. ومع ذلك ها هو يعتبر منين؟ من المبشرين. طب مين حطوش من العشرة؟ ما حطوش سعد بن معاذ من العشرة لأن هذه البشرى جاءت بعد موت سعد بن معاذ. عشان في واحد هيسأل دلوقتي يقول ايه؟ انت بتقول المبشرين بالجنة بالعشرة كانوا دائما وابدا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء وامامهم الختان العشرة دول. طب الباقيين مبشرين دول ليه ما عدوش مع العشرة؟ العشرة دول بشروا وهم احياء. وهم احياء. اما الباقيين دول فالبشارة دائما اما جاءت تعريضا مش تصريحا، واما جاءت بعد انتقالهم الى الدار الاخر. طبعا سعد بن معاذ انتوا عارفين انه مات بعد غزوة الخندق مباشرة. سعد بن معاذ ان شاء الله نتكلم عنه بعد ما نخلص المناقب بتاعته اللي جت في الحديث، نتكلم عن سعد بن معاذ، ندي نبذة بسيطة عن سعد بن معاذ. عن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير. فقال إنه كان بين هذين الحيين غائل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الحديث فيه نقطتين، النقطة الأولى حكاية اهتزاز العرش، النقطة الثانية حكاية الخلاف في الرواية. البراء بيقول كلام تاني، بيقول اهتز السرير مش العرش. فقالوا لا، كان بين هذا الحيين ضغائن، الحيين اللي هم الأوس والخزرج، تكتب في الهامش سعد بن معاذ سيد الأوس، والبراء اللي بيروي البراء بن عازب من الخزرج. فالأوس والخزرج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهما قتال مستمر وأخذ بالثأر مستمر، وكان بينهم مقتلة عظيمة في حرب من حروبهم وكان اسمها حرب معاذ. وحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وألف الله تبارك وتعالى بين القلوب بنور النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته إلى المدينة، وامتن الله عليه بذلك وقال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فأصبحوا إخوانا بنعمة الله تبارك وتعالى. فالبراء ابن عازب لما قال اهتز السرير فالتاني بيرد يقول لا يمكن هو بيقول كده انقاصا لقدر سعد بن معاذ لانه من الاوس مش من الخزرج. وده اجتهاد في راي الانسان بيقوله لا يشترط ان يصدقه، انما ان احنا نقول ان البراء بن عازب لا يمكن ان يغير روايه لرسول الله. فاروق تكتب دي في الهوامش، وخاصه انه في كثير من الاحاديث التي رواها البراء تجد الراوي عنه يقول حدثنا البراء وهو غير كذوب، وهو غير كذوب. فتكتب في الهامش المحفوظه دي انه بصفه مستمره تجد الروايات عن البراء من اقوال الصحابه والتابعين حدثنا البراء وهو غير كذوب، البراء بن عازب وهو غير كذوب. ونحن نعتقد ان الامر اختلط عليه، لان ما فيش فرق بين السرير وبين العرش، يعني تفرق ايه اهتز السرير ولا اهتز العرش، هتفرق ايه؟ فده اجتهاد من الراوي. بعض الناس اللي في قلبها مرض بتمسك الحاجات دي وتحطها بالشكل ده. ونرجع بقى لموضوع اهتزاز العرش. سعد بن معاذ لما قالوا فيه انه اهتز العرش لوفاته اولها العلماء، فاكرين في علوم القران السنه اللي فاتت لما قلنا ان في كلام في النص وفي المدلول وفيه ما يجب صرفه عن لفظه، ما يجب صرفه عن لفظه. ففي الفاظ لا تؤخذ بظاهرها، لا تحمل على ظاهرها، وانما تؤول تصرف الى الى معنى اخر. العرش، عرش الله تبارك وتعالى، عرش الرحمن. العرش اكبر مخلوق على وجه الاطلاق، العرش. طبعا كل ما سوى الله تبارك وتعالى مخلوق، السماوات السماء مخلوقة، وجبريل مخلوق، وميكائيل مخلوق، كل ما سوى الله من خلق الله تبارك وتعالى. وبالتالي العرش كذلك مخلوق، العرش مخلوق. فأكبر المخلوقات حجما وأعظم المصنوعات على الإطلاق عرش الرحمن. فالسماوات السبع والأراضين السبع كل ذلك أصغر من العرش بكثير، أصغر من العرش بكثير. يعني نقول مثلا أن السماوات السبع ممكن تكون درة درة في ساق من ثقال العرش، ده العرش. فالعرش مخلوق وهو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى على الإطلاق. وهذا العرش حين قال الله تبارك وتعالى في شأنه ثم استوى على العرش، قلنا ان هذا اللفظ من المتشابهات، فالاستواء غير مجهول. كلنا عارفين الاستواء يعني ايه؟ الاستواء نفسه كلفظ، الاستواء غير مجهول. الاستواء ياتي بمعنى الاستيلاء، والاستواء يعني التمكن. الاستواء له معاني معاش اللغه، فالاستواء نفسه غير مجهول. الكيف غير معقول، الكيفية التي تتعلق بالذات العالية العقل ما يستوعبهاش، فالاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، أي الإقرار به من الإيمان، لأن ربنا قال ثم استوى على العرش، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقد استوى الله تبارك وتعالى على العرش استواء لا ينافي وصف الكبرياء، استواء يتلاءم ويتناسب مع جلاله وكماله، دون تكييف، دون تقليد، دون تشبيه، دون تمثيل، دون تحديد، استواء بغير ملامة أو استقرار، استواء بغير حلول أو انتقال، استوى سبحانه وتعالى على المعنى الذي أراده وعلى الوجه الذي يليق بجلاله وكماله. هذا هو العرش. بعد كده لما تسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانيه، يقول برضو ان هذه الايه من المتشابهات ولا يجوز الخوض فيها، ويفوض العلم بها الى الله تبارك وتعالى. فعرش ربنا تبارك وتعالى يحمله ثمانيه، ولكن العرش لا يحمله، فان العرش وحمله العرش محمولون بقدرته مقهورون في قبضته. فلما نقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، نفوض العلم فيها الى الله، لان العرش لا يحمله، والا لاصبح محتاجا للعرش، ولاصبح العرش حيزا يحوزه، وجل الله وتعالى عن ذلك، لا يحوي مكانه ولا يحده زمان، وليس بجوهر يتحير، وليس بجسم مقدر مصور، ولا يشابه الاجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام. اذا فالله تبارك وتعالى استوى على العرش كما قلنا على المعنى الذي اراده وعلى الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، وان العرش لا يحمله، بل العرش وحملته العرش محمولون بقدرته مقهورون في قبضه. وهذه الايه من المتشابهات التي لا يجوز الخوض فيها مطلقا. وبالتالي في قول العلماء في شان اهتزاز العرش، اهتز العرش، قال ان العرش لم يهتز، وانما الذي اهتز حملت العرش، حملت العرش هم الذين اهتزوا. ولما اهتز حملت العرش؟ اهتز حملت العرش فرحا، فرحا باستقبال سعد بن معاذ، باستقبال روحه، حيث كتاب سعد بن معاذ في اعلى عليين، كلا ان كتاب الابرار لفي عليين. فاهتز حمله العرش، اهتز ليس اهتزاز الاجساد، وانما الاهتزاز بمعنى الفرح والانتشاء. وحين يفرح الانسان قد يهتز من الفرح، يهتز من الفرح. فالتعبير عن الفرح لحمله العرش عبر عنه بلازمه، لان يلزم للفرح ان يهتز فرحا، نتيجه الفرح اهتزاز. فساعات نقول اللفظ مش مراد، وانما المراد لازم اللفظ، عشان اشرح لكم الحته دي برضه فرصه ننتهيها. لما تقول غضب الله عليه، الله لا يغضب، الغضب المعلوم لدينا، لان الغضب في شرحه انتفاخ في الاوداج، احمرار في الوجه، انتفاخ في الاوداج، واحمرار في الوجه، واحمرار في العينين، له مظهر يتغير في النفس، وفوران في الدم. هل يحدث هذا مع الله؟ لا يمكن، لا يمكن. يبقى لما نقول غضب الله عليه، يقول المراد ليس ظاهر اللفظ، وانما المراد لازم اللفظ. ما هو لازم اللفظ؟ الغضبان حين يتغير فيه هذه الاشياء، فوران الدم وانتفاخ الاوداد واحمرار المبنتين واحمرار العينين، يلزم بعد ذلك نتيجه الملازمه، لازم النص اي ما يلازم المعنى يمشي معاه في خطوه. اول ما بتغضب بتعمل ايه؟ ويرد على العلم الثاني، لازم الغضب ايه؟ انك تطفش وتنتقم. اذا حين يقول الله تبارك وتعالى غضب الله عليهم، المراد ليس ظاهر اللفظ، وانما المراد ليس ظاهر اللفظ، وانما المراد لازم اللفظ، لازم اللفظ هو الانتقام. الانتقام واضح؟ لما يبقى غضب الله عليهم يبقى مطلوب ايه؟ مقصود ايه؟ انه سوف يعاقبهم وسوف ينتقم منهم كما يحدث للغضبان. حين يغضب ينتقل ممن غضب عليه. وبالتالي هنا بقى اهتز العرش، فليس المقصود الاهتزاز للعرش، المقصود اهتزاز الحملة. واهتزاز الحملة اللفظ نفسه مش مراد، المراد لازم اللفظ اي الفرح، اي ايه الفرح اصل اللفظ يعني، يعني الايه الفرح بينفع عن اهتزاز، فغاب النتيجة ليدل على الاصل اللي هو الفرح. فأدنى أنا اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ. طيب منين جبنا الكلام ده؟ وانت دلوقتي بنجيب كلمة تحشرها، واحنا قلنا قبل كده في علوم القرآن ان لا يصح مطلقا ان يقدر لفظ في جملة تصلح بغيره، تصلح بغيره، عشان ما تجيش وانت بتفسر في القرآن لو ربنا قال كلام تقول لا ده في كلمة محذوفة تخضعها كده، لا تجيبها ازاي؟ ما تجيش، ما تجيش الا بأصول لها أصولها. فانت بتقول ان اهتز عرش الرحمن، عرش تقول بقى من المعنى اهتز حملة عرش الرحمن، جبت كلمة ايه؟ حملة، جبتها منين؟ منين؟ ودليلك على كده ايه؟ دليلنا على كده القرآن نفسه، فين في القرآن حاجة زي كده؟ اخوة يوسف لما جم لابوه وقالوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية، يسأل القرية التي كنا فيها. هل حيسأل القرية؟ القرية يعني ايه؟ القرية يعني بيوت، القرية عبارة عن مكان بيوت متجمعة، هي القرية لما تقول مدينة، مدينة تقول كبرية عبارة عن ايه؟ شوارعها وبيوتها وعمارتها وما فيها من مباني وكذلك ها؟ وكذلك القرية، فلما اقول واسأل القرية مش معقول حيسأل المباني، يبقى المقصود واسأل أهل القرية، واضح؟ يبقى التخبير هنا اسأل إيه؟ أهل القرية، وحيثت كلمة أهل لمعرفة المراد، لأن مفهومة وفي في القرآن علم اسمه علم الحذف والصلة، في حاجات كتير بتبقى محذوفة ودي من بديع اللغة العربية، في كتير فيها في القرآن زيها، زي مرة وراء على طول واسأل العير التي أقبلنا فيها، العير الجنان القافلة، هيسأل الجنان ولا هيسأل الناس؟ يبقى ربنا يسأل أهلك أو أصحابك العير. طب لما ربنا تعالى يقول إيه؟ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. هل أهلك القرية أم أهلك أهلها؟ أهلك إيه؟ أهلها. يبقى وكم من قرية أهلكناها أي وكم من أهل قرية. وبالتالي هنا بقى اهتز عرش الرحمن، نقول اهتز إيه؟ حملة عرش الرحمن. فهم؟ يبقى التخبير ده جائز بالقياس على ما إيه؟ ما هتفرقهم كده من آيات في القرآن الكريم. ويبقى الحملة فوق العرش اهتز فرحا بموت سعد بن معاذ لاستقبال روحه في الملأ الاعلى في عليين. وطبعا اذا كان حملة العرش فرح وما من باب اولى فرحت جميع الملائكة، مش كده برضه؟ يعني اذا كان الفرح وصل لحملة العرش يبقى ملائكة السماء الدنيا والسماء الثانية وهكذا كل دول ايه؟ اصابهم الفرح. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال المنافقون ان جنازه سعد بن معاذ كانت خفيفه، اما شال النعش بتاع سعد بن معاذ لو خفيف، خفيف قوي زي الريشه يعني، واحد يشيله، واحد يشيله ماشي بيه ريه حاجه كده زي نفس شاله ريشه. فالمنافقين قالوا ان ده ملوش وزن، ده ملوش وزن بقى، ومش الوزن بمعنى الوزن الحسي، انما الوزن الايه؟ المعنوي. ملوش وزن، شوف ده نفسه واحد عايز يشيلها، ده يبقى ده ولا حاجه. قالوا المنافقين كده، فلما قال المنافقون ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان السر في خفه هذه الجنازه ان الملائكه كانت تحمله، وأنه قد نزل في جنازة سعد بن معاذ 70,000 ملك يشيعون ما نذر الارض من قبل. اول مرة ينزل الى الارض من يوم ما خلق ربنا الارض هي المرة دي. اول مرة ينزل الى الارض نزل خصوصا لتشييع جنازة سعد بن معاذ 70,000 ملك. انت عارفين برضه ان احنا قلنا في من ضمن علوم القران في رمضان الماضي او القرن الماضي انه الاعداد ساعات تبقى غير ايه؟ غير مقصوده. يعني السبعه ومضاعفات السبعه كثيرا ما تاتي في لغه العرب على قصد التكثير وليس على قصد العدد. يعني مفهوم العدد نفسه مش مقصود، يعني لا مفهوم للعدد الا التكثير. فنزلت في جنازه سعد بن معاذ 70,000 ملك يشيعونه. من هنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في شأن أحد من أصحابه أبدا. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى خيركم اي سيدكم. فقال يا سعد ان هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فاني احكم فيهم ان تقتل مخاتلتهم وتصبى ضراريهم. قال حكمت بحكم الله اي بحكم الملك. انتوا تذكروا طبعا احنا حكينا القصه دي واحنا في مجال تفسير سوره الاحزاب، سوره الاحزاب على الامه. اولا عاوز تحط خط تحت قوموا الى سيدكم، تحط خط تحتها وتضمها للكلام اللي قلناه فين؟ في رمضان. ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا. فكلمه سيدنا رسول الله وجبه. كلمه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وجبه. لأن هؤلاء هم أثيابنا شئنا أم أبينا. والناس اللي كانت تقول ما تقولش سيدنا محمد وسيدنا وكل ده كان كلام غلط، والحمد لله عادوا إلى الحق. وسمعت الأذان أنا في السعودية بيقولوا في الأذان بس أشهد أن محمد رسول الله، لكن في الخطب وفي الكلام يقولوا سيدنا رسول الله أو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما كانوا لا يقولونها. فطبعا الناس كلها محجوجة بهذه الحديث الكثيرة اللي وردت في شأن كلمة سيد. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه. قالها. وربنا سبحانه وتعالى اتكلم في القرآن كلمة السيد وقال وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين في شأن سيدنا يحيى. إذا كان سيدنا يحيى سيد يبقى أولى سيدنا محمد إيه؟ سيد الأسياد على طول. وكذلك سألت يا سيدها لنا البان. فإذا كان الزوج يقال له سيد من نبقى إلى سيد البشر وقال له سيد. وها هو سيدنا عمر في البيعة في تقيف الدم ساعدة لما حد يبايع سيدنا أبو بكر قال له إيه؟ أنت خيرنا وأنت سيدنا. قال لهم الجميع لم يعترض عليه أحد. لا المهاجرين ولا الانصار حد اعترض عليه قال له ما تقولش سيدنا السيد هو الله. محدش قال له كلام. وبعدين كمان سيدنا عمر لما قال ابو بكر سيدنا واعتقه سيدنا حديث كتير كتير بتضيف اليها ايه؟ كلمه قوموا الى سيدكم. ويضاف اليها حاجه ثانيه ان القيام للفاضل جائز شرعا. اللي يخش المدرسة الفصل الكلام ده تقول تقف. يخش الدكتور في الجامعة المحاضرة الطلبة تقول. ولو أنا أستاذ في الجامعة ودخلت المحاضرة الطلبة ما أقبلش أسقطهم جميعا. على طول أسقطهم جميعا مفيش محاضرة أخرج. سامع الأساتذة اللي ورا يسمعوا الكلام ده ترجعوا الناس للأدب بتاع آبائنا. لأن إحنا ما خرجش بلدنا إلا إيه؟ قلة الأدب. قلة الأدب في كل حال. أصبح الولد ما يعرفش يتأدب مع أبيه. مرؤوس ما بتقدمش مع رئيسه، العالم ما بتقدمش مع في المصنع مع رئيس الوردية، بلد انخربت من قلة الأدب، من كلمة ما فيش سيد وما فيش بيه وما فيش باس. لا ناس ما مات ناس ما مات. ما كانش ربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كان كل بقى عند العرب قبلهم. لا الناس ما مات، فاحنا عاوزين نتأدب بأدب الدين وبأدب الشرع، وليس منا من لم يغفر كبيرنا ويرحم صغيرنا. انما تبقى قاعد يروح يخش الاوضه وانت قاعد تبقى ليه ادب، تبقى محتاج للادب، وتبقى ما انتش نافع، ما انتش نافع ابدا. ليس منا من لم يغفر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ما فيش اب يسمح لابنه او بنته تحطك ويجي عليه قدامه ادب وهو قاعد. لا صح هذا. كل ما علمت اولادك الادب كل ما انت بعد كده استفدت من برهم. كذلك الاساتذه في الجامعات لما يخش لازم الطلبه تقوم تقف. قسم المعلم يوصيه التبديله مش كان شاعر المدرسه في المدارس. راح فين ده الكلام ده؟ راح فين؟ ده بداله ايه بقى؟ الوقت ممثل مغمور على المسرح يتنطط ويقول ابويا اتحرق ابويا اتحرق ويسقفوله الناس في المسرح. الرعاح بدانا باخلاق الرعاح لان مفيش ادب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس قاعده داخل سعد بن معاذ قال لي قوموا الى سيدي قوموا اقوم. قالها ولا ما قالهاش؟ قالها. بيجوا بقى الجهلاء وسرعان الناس ومختطفوا الكلمات والمعلومات مختطفوها اللي زي الحبايه يقول لك انت فحمه لكن ما عندهاش حاله. يقول لك يجيب لك حديث بتاع ايه؟ لا تقولوا يعني لا تعظموني كما تعظم الاعاجم. يا ابني الكاف في سنة أولى ابتدائي على أيامين كنا بنتعلم من الكاف يسموها في العرب كاف التشبيه. من هذا كذلك كمثل هذا الكاف للتشبيه. فلما أقول لا تقومني كما تقوم الأعاجم لازم نشوف كيف كانت تقوم الأعاجم. يبقى ده مطلوب. لو كان أنا تقوم لي بس خلاص فهمت. أنا أقول لك ما تقولش ما تتكلمش كده زي كلام الناس الهبلة وما تتكلمش خالص ولا ما تتكلمش كلام الهبل ما تتكلمش إذا لا تعرف كلام الهبل إيه عشان ما تقلبوش مش كده برضه ولا إيه؟ أنا بقول عن إذنك يا أفندي أو يا أستاذ وأنت في المدرسة الرسول عن إذنك عن إذنك يا أفندي عن إذنك يا عاوز أعمل زي الناس عايز أعمل زي الناس. كنا بنروح عشان صغيرين يعني ايه؟ يعني تروح في حته مداريه في مكان مخصص لقضاء الحاجه اجري بيعملوا الناس. يعني مش عايز اعمل زي البهايم لان البهايم ما بتروحش في مكان مخصوص. البهيم حين ياخذ الحاجه ياخذها فين؟ حيث الشاء ولو في قصر الملك. زمعيته يلا على طول في الشاء يطلع ما هو عاوز. فبتقول عاوز اعمل زي الناس هذه اصل كلمه اعمل زي ايه؟ زي الناس. انك تروح في مكان مداري مخصص لقضاء الحاجه دوس الميه يعني مش زي البهايم. فكلمه زي اللي هي كاف ايه؟ التشبيه. فبيجوا يجيبوا الكلمه دي ان النبي نهى عن القيام كما تقوم الاعاجم كانت بتقوم ازاي؟ الملك لما يقعد على العرش بتاعه كده كل الناس وزراء مستشارين كبار صغار واقفين لا يجلس منهم احد طول الجلسه ولو كانت ست ساعات. الكل يقوف في حضرة ملك العجم محدش ولا بده واضح واقفين على راسه يعملوا ايه؟ يهووا محدش يجلس. ادي معنى القيام كقيام العجم فهمت؟ لكن اذا دخل عليه وقلت احتراما وتذكيرا له واصحت له في المجلس حتى يجلس ثم جلس خلاص بس اذا هو جالس وانت ايه؟ جالس. اما العاجم هو جالس وانت ايه؟ واقف على طول لا ده حته. ويبقى لازم الاستاذ في الجامعه الطلبه تقوم له والمدرس في الفصل التلامذه تقوم له والمقاموس يقومهم زي ما كان زمان بيعملوا معانا يقولوا ايه؟ قيام تعظيم سلام اعتدال جلوس. مش كنا كده؟ عشان كده لما كنا نشوف المدرس في الشارع ماشي بعد الظهر نجري نستخبى مع ان مفيش بينا منه حاجه ده احنا بره ده احنا بعد الظهر ما احناش في المدرسه احتراما. صديق الاب لما كنا نشوفه في الشارع كنا نديله منه صديق الاب احتراما له. النهارده العيل بيقعد يحط رجلي على رجله ويشرب سيجاره قدام ابوه. ده مش تمدن ولا حضاره ده سوء ادب سوء ادب اودى بالبلد كلها ليه؟ للحضيض اللي احنا فيه النهارده. فبنحط خط تحت كلمتين دول، قوموا الى سيدكم، كلمه القيام وكلمه ايه؟ سيدكم. طبعا الحق ده انتوا عارفين انه لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الاحزاب وحاصرته ونقضت بنو قريظه عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانضموا للاحزاب اللي هم اهل مكه وسقيف والناس اللي جم حاصروا المدينه، فنقضوا العهد على اساس ان دول يجوا من بره ودول ينزلوا من جوه، فيحشر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الفريقين بين الاحزاب زي ما ربنا شرح وقال اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. طيب لما نقضت قريظه العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انهزم الاحزاب بفضل الله تبارك وتعالى وانصرف وسلط الله عليهم ريحا، فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، وانصرفت الاحزاب بغير قتال وكفى الله المؤمنين القتال. عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته، وبعودته الى بيته الاحزاب انصرفوا، بدا في خلع لباس الحرب على طول. اول ما خلع خلع اللعمه اللي هي ايه؟ الخوذه. فلما خلع اللعمه بدا يخلع في لباس الحرب، نزل جبريل قال له خلعت لأمتك او لامتك او لباس الحرب والملائكه لم تخلع لباسها بعد. ان الله تبارك وتعالى يامرك ان تتوجه الى بني قريظه الذين خانوا الله ورسوله ونقضوا العهد دلوقتي ما تنعش. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ينادي في الناس من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. فمشوا الناس وراحوا كلهم على بني قريظه، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم. ولما حاصرهم ما كانش قدامهم غير امر من ثلاثة. لما جابهم زعيمهم وقال لهم، وانا قلت الكلام ده هتجدوها في الخطبة بتاعت غزوة الأحزاب ضروري خطبناها يوم جمعة بذكركم بيها، بس لما قلنا ان جابهم زعيمهم وقال لهم اما تنزلوا تحاربوا وتموتوا كلكم انا اخركم، اما تستسلموا اقتلكم، اما انكم تخشوا في دين الاسلام. ورفضوا جميع الحلول، ومن هنا لهنا الحصار اشتد عليهم، فارادوا انهم يحاولوا في مفاوضات او في كده، فقالوا له حكم بينا وبينك، حكم بينا وبينك. فقالوا له طيب اختاروا انتوا الحكم. عرض النبي صلى الله عليه وسلم على بني قريظه انهم يختاروا الحكم، فاختاروا سعد بن معاذ. ليه؟ بينهم وبين سعد بن معاذ حلف اصلا قبل الاسلام، قبل ما يسلم هو سيد الانس، وكان بينه وبين بني قريظه ايه؟ حلف. فهو الحليف، فاختاروه يكون حكم لانه هيرحمه. فلما اختاروا ان سعد بن معاذ يبقى الحكم باعتبار انه يرحمهم، ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه، جاء على حمار. لما جاء سعد بن معاذ جاي متعور بينزف، لانه في غزوه الاحزاب قبل قريظه بقى بايام نفس الحدوته، وهو واقف عند الخندق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه، اصابه سحر في الاكحل. الاكحل شريان، طبعا الشريان لما بيتعور ما بايه؟ ما يرقاش ابدا، الوريد يرقى يتجلط، الشريان لا، دم يندفع منه. فرقته ودعا الله تبارك وتعالى وقال له اللهم ان كنت قد ابقيت من حرب قريش شيئا فاتقني لها، فاتقني لها، وان كنت كتبت علي الموت اللهم فلا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظه واجعلها لي شهاده. فطلب من ربنا اذا كان لسه في حرب في غزوه دي ما تموتنيش، عاوز احارب، وان كانت الحرب خلصت وانصرفت الاحزاب مش هترجع، ما تموتنيش الا لما عيني تقر في بني قريظه. ليه؟ حلفائه وخانه، فاصبح عار عليه لمحاليف، وهو اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم برضه يحالفهم، فعاوز يقر عينه في بني قريظه، وقال اللهم اجعلها لي شهاده ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظه. فيشاء السميع عليهم ان هم اللي يختاروا حكم، فجاء بل بينزل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان توضع له خيمه في المسجد، بيته بعيد بيت بعيد عن الجامع، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المسجد. والنبي عاوز يشوف، عاوز يبقى جنبه عشان يعوده من قريب، يبص عليه كل شويه يطمن عليه. فقال لهم اضربوا له خيمه بالمسجد، عوده من قريب. فعملوا له خيمه في الجامع يقعد فيها عشان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلعه في الخارجه يفوت عليه يقول له ازيك. ف جاي بقى بينزف ورايح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم. فقالوا اليه، ونزل سعد بن معاذ. ولما نزل سعد بن معاذ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا سعد لقد اختارك هؤلاء لتكون حكما تحكم فيهم. فسعد بن معاذ بص لهم لوفود بني قريش وقال لهم هل يسري حكمي على هؤلاء؟ بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. النبي قاعد كده عليه الصلاه والسلام، وسعد بن معاذ مطرحي كده مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كده عن يمين، فاشار كده وقال هل ينفذ حكمي اي ينفذ قضائي حكمي في هؤلاء؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. فكمل وقال وعلى من هاهنا يا رسول الله؟ وعطل ظهره. على من هاهنا نقصد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لان الحكم بتاعي هينفذ عليهم وعليك، يعني هيتنفذ الحكم ايا كان، محدش هيتراجع لا انت ولا هم. فادبه خلاه يشاور على بني قريظه ويقول ينفذ حكم على هؤلاء يا رسول الله؟ قال نعم. اكمل النبي صلى الله عليه وسلم المحياه دي، فخاف يبصره وخاف يخاطبه، فراح مديله ظهره وقال وعلى من هاهنا يا رسول الله؟ قال يعني الناس اللي ناحيه الثانيه يعني. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم فهم، قال نعم. فقال سعد يا رسول الله اذا احكم ان تقتل المقاتله، المقاتله كلهم، كل من حمل السيف او السلاح يقتل، وتسبى النساء والذريه. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبعه اركعه، من فوق سبعه سماوات. هذا كان حكم سعد بن معاذ، وفعلا نفذ حكم سعد بن معاذ في بني قريظه، وانزلوا من حصونهم، وقتلت المقاتله، وسبيت النساء والذريه، وقسمت الاموال على المسلمين غنائم لهم، وعاد سعد بن معاذ يمرض في خيمته بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفجأة رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مسرعا من حجرة عائشة يضر رداءه من حيث حط نفسه، لأن لابس الإزار من حيث يلبس الرداء، خده وجري خارج يجري وهو يبرر رداءه، زي ما تقول الراجل مثلا لبس البنطلون وما حيش يلبس الجاكيت، خدها حط كم ونازل يجري على السلم ولسه بقيت الجاكيت ايه؟ ما لبسهاش. فرؤي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من حجرة عائشه يجرجر رداءه مسرعا الى خيمه سعد بن معاذ، حيث نزل اليه جبريل وقال يا محمد لقد اهتز عرش الرحمن، من هذا الذي اهتز عرش الرحمن لوفاته؟ فتنبع النبي صلى الله عليه وسلم خرج يجرجر رداءه الى خيمه سعد بن معاذ، فدخل عليه فوجده قد قضى، فوضع راسه في حجره، خذ راس سعد بن معاذ في حجره وقال اللهم انك تعلم اني احبه فاحبه، واني قد رضيت عنه فارض عنه. ودعا له وخرج من خيمه سعد بن معاذ وعيناه تجلسان.